هذه الحالة إلى أبيات الشافعي رحمه الله بعض المصادر. إسناده قال الأخ إسناده صحيح جدا إلى الشافعي. قال مذكورة في مناقب الشافعي للبيهقي، كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي الجزء الأول صفحة 412. مناقب الشافعي للبيهقي الجزء الأول 412. والسنن الكبرى أيضا ذكرها أيضا في السنن الكبرى، ذكر الصفحة ما ذكر المجلد، نسي أن يذكر المجلد. البداية والنهاية لابن كثير الجزء التاسع 254. البداية والنهاية لابن كثير الجزء التاسع صفحة 254. من الذي كتبها؟ أخي تذكر الكبرى البيهقي في مجلد؟ هل تذكر؟ لكن نسيت ما تذكر لنا. كتب صفحة 206 إلى 207 دون أن يذكر المجلد. هذا كله في المراجع الباقية كافية. من يعيد أبيات الشافعي رحمه الله؟ من يسمعها وهو قائم؟ من يقوم بسماعها؟ أحد؟ أحد حفظها أو ما أحد يريد يقوم؟ نعم كأن فهد متهيئ إلى ذلك. أبيات الشافعي أنا كنت معنا ما شئت كان ما شاء. نعم من يحب أن يسمع؟ وش نحذف القيام؟ أنت حفظتها زياد؟ أعرفتها. نعم بدون قيامها خلاص. يا أبو تميم حفظتها؟ أنت معنا ما شئت كان وإلا ما شاء وما شئت إني. ضيف ضيف أين قلنا ضيف؟ ضيف سيقوم أيضا. تفضل. بسم الله ارفع صوتك. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما شئت كان وإلا ما شئت ما شئت كان ما شئت كان وإلا ما شاء وما شئت إلا ما شاء لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. انتهى خلاص. من يعيدها؟ من يحب أن يعيدها؟ تحب أو مصاب؟ لأنه مصاب سهل زعزع اندهف. صوتك. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما شئت كان وإن شئت ما شئت كان وإن لم تشاء وإن لم أشاء ما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن. وفي العلم يجري الفتى والمسن. على هذا مننت على ذا مننت هذا هذا على هذا على ذا على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن وذا لم تعن وذا لم تعن. خلقت العباد فمنهم شقي فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح وهذا حسن ومنهم حسن. قيس ها لا أنت قائم جابر رحمه الله تعالى ما شئت كان وإن لم أشاء وما جئت إن لم تشأ لم يكن. عرفت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا قبلت وهذا أعنت وذا لم تعن. منهم شقي ومنهم طيب نرجع للسنن الكبرى الجزء العاشر صفحة 206 الكبرى البيهقية الجزء العاشر 206 بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يهدي الله عز وجل من يشاء ويضل من يشاء فيه رد على القدرية المعتزلة القدرية الذين لا يثبتون أن الله يهدي ويضل يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يهتدي بنفسه أو يضل بنفسه. وآيات كثيرة في القرآن رد عليها كل الآيات التي فيها يضل من يشاء ويهدي من يشاء رد عليها يضل من يشاء ويهدي من يشاء أو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله تعالى يضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما أعلم جنود ربك إلا هو ومن يضل الله فما له من هاد. أيضا في خطبة الحاجة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الأدلة كثيرة حرف المبتدع المعتزلة هذه الأدلة كلها قالوا يهدي من يشاء أي يسميه مهتديا عند أن يهتدي يسميه الله مهتديا. يضل من يشاء قالوا يضله أي يسميه ضالا عند أن يرتكب الضلال هذا تحريف مستقبح تحريفات واضحة مستقبحة. وكيف سيقولون في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا كلكم ضال إلا من هديته أي إلا من سميته مهتديا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني كلام مستقبح تحريفات بعيدة عن اللغة العربية. أيضا قولهم يضل الله فما له من هاد كيف ما يعني سمى فقط من سماه الله ضالا فما له من هداه كلام باطل كلام مردود بالأدلة الشرعية. من الذي يتكلم طيب نبدأ بها أولا فإذا الهداية والضلال كله من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء تبعا لحكمته مع حكمة سبحانه وتعالى، وليست مشيئة مجردة عن الحكمة كما يقوله الجبرية الأشاعرة وغيرهم. ليست مشيئة مجردة عن الحكمة، بل مشيئة مع الحكمة. فليس الله يهدي إنسانا ويضل إنسانا بدون حكمة، هكذا مجرد اختيار عشوائي، مجرد اختيار كما يقال عشوائي، أو كما يقال بدون معرفة لعواقب الأمور هكذا. الله سبحانه وتعالى وفق إنسانا وهداه بحكمته سبحانه وتعالى، ومنع إنسان الهداية لحكمته، وما ظلمه أبدا، وما ظلمه، فقد أقام الله عليه الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، وأعطاه من الآلات ما يستطيع أن يفرق فيها بين الحق والباطل. ولكن لعلمه القديم بحال هذا الإنسان قد قدر الله عز وجل عليه ذلك. ومن هداه الله سبحانه وتعالى فهو فضل من الله، لا بحول منه ولا بقوة ولا بذكاء ولا بحرص، إنما الله هو الذي تفضل عليه. وما أحسن هذه العبارة من عبارة الطحاوي: يهدي من يشاء ويعصمه، يعصمه من الزلل، يعصمه من المعاصي، يعصمه من الكفر، ويعافي، يعافيه من ذلك كله فضلا، كله فضل من الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، إذن من هداه الله وعصمه من الزلل ووقاه وعافاه فهو فضل من الله. ثم قال: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، أي من كتب الله عليه الضلال أو خذله ووقع في المعصية أو في البدعة أو في الفسوق أو في الكفر، فهذا كله من عدل الله فيه، لم يظلمه الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وقد أقام الله عليهم الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، وأعطاهم من العقول وسلامة الآلات ما يستطيعون أن يفرقوا فيها بين الحق والباطل، وما يستطيعون أن ينقادوا فيه الحق لو وفقهم الله لذلك، ولكنهم لم يفعلوا ذلك كبرا وعنادا وتقديما لشهواتهم. فهذا من عدل الله فيه أن حرمهم الهداية، أن قلوبهم ليست محلا للهداية، امتلأت بالباطل، امتلأت بالكبر، فنعم فلم يقبلوا الحق. ويضل من يشاء ويخذل، يخذل أي لا يوفقه ولا ينصره ولا يعينه، الخذلان ضده الإعانة. ويبتلي عدلا، كل هذا من عدل الله عز وجل. إذن الناس كلهم متقلبون بين أمرين، بين الفضل والعدل، وكلهم تحت المشيئة، كلهم تحت مشيئة الله يتقلبون بين فضله وعدله. من وفقه الله للطاعة وثبت عليها فهذا من فضله، ومن وقع في الكفر أو الظلم أو الفسوق ومات على ذلك فهذا من عدل الله عز وجل فيه، وما ظلمه الله. وما ربك بظلام العبيد لا يسأل عما يفعلهم يسألون. قد يقول إنسان: فكيف يعني ما وفقه الله للخير ثم يقال هذا من عدل الله عز وجل فيه؟ يقال: أولا لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ثانيا ما ظلمه الله، قد جعل الله له من الآلات ما بها يدرك الحق من الشر، الخير من الشر، وأنزل عليه الكتب، أنزل عليه، بعث إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب، فقامت الحجة. وهو نفسه الكافر أو الظالم أو المنافق يدرك من نفسه أنه مخير يفعل هذا الشيء أو لا يفعله، وهذا هو سر الله تعالى في هذا الأمر. فكل إنسان يشعر منا بأنه مخير، يشعر من نفسه بأنه مخير بين أن يفعل هذا الشيء ويتركه، ما أحد يجبره عليه، ما أحد يجبره عليه. ولو قلت له هذا طريق خير وهذا طريق شر لسلك طريق الخير وترك طريق الشر، قلت له هنا قطاع طرق وهذا سالم لكان سيسلك الطريق السالم. إذن كل إنسان يشعر من نفسه أنه ماذا يستطيع أن يفعل الخير وأن يترك الشر، ليس مجبورا كما يقول المجبرة، بل يشعر من نفسه بأنه يعمل الأعمال بمشيئته، يعمل أعمال مشيئته. وهذا هو السر الذي ما يستطيع أحد أن يعقله، فإن الناس كلهم مشيئاتهم وأعمالهم مخلوقة لله، نؤمن بهذا. وهو نفسه جعل الله له القدرة على العمل والمشيئة على ذلك، ومشيئة الله تعالى نافذة ومشيئة العباد تحت مشيئته سبحانه وتعالى. لذلك قالوا أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، كما سيأتي أيضا في عبارات الطحاوة. نعم، مذكورة عندي في هذه النسخة صفحة 9، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. إذا دعوت على إنسان وقلت له، أو إذا دعوت وقلت لشخص، إذا دعوت وقلت لشخص عاملك الله بفضله، هل دعوت له أو دعوت عليه؟ عندك عياض؟ دعوت له، نعم، عاملك الله بفضله. إذا قلت عاملك الله بعدله، دعوت له أو دعوت عليه؟ لا له ولا عليه، له أو عليه، أو عليه دعوت له وأنت عليه، دعوت عليه. لما الله لو أخذك، لو عاملك بعدله وأخذك بجميع ذنوبك لا خسرت. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يأخذهم لأجل مسمى. إذا معنا العبارة ما فيها إنكار، يعني أن عدل الله سبحانه وتعالى لا يظلم الله أحد، لكن هذا دعاء عليه وليس له. عاملك الله بعدله دعاء عليه وليس له، لكن عاملك الله بفضله هذا دعوت له. يعني قد تكون مقيدة في شيء معين، يعني صنع لك معروفا وقلت عاملك الله بعدله، أي مقابل هذا الشيء. العبارة لو لن يقول بفضله، نعم، المناسب في هذا المكان أن يقول بفضله، لكن ماذا يعني على نيته، هو نيته أن الله يكرمه مقابل هذا الشيء. الله وكيلك، يقولها لمن ظلمه، لمن ظلمه أيضا، هذا ما يناسب هذا الموضوع. الله حسيبك ويقول وكيلك، أمرك إلى الله، أمرك إلى الله. طيب، لا ما هو دعاء، أمرك إلى الله يعني نعم، فوض أمره إلى الله، الله عز وجل هو الذي سيحاسبه، كان يقول له حسابك على الله. إذا قال عاملك الله ما تستحق، دعا له عليه، عليه، نعم دعا له بلا شك. سيحكم الله عليه، سيحكم الله عليه. طيب بقي الإشكال الذي ذكره الأخ، الجمع بين الحديث كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فذكر أهل العلم أن حديث كل مولود يولد على الفطرة أي على فطرة الإسلام، إن سلم على ذلك الأمر الذي هو هداية الله له. فالله عز وجل يقول كلكم ضال إلى ما هديته، إما آله إلى الضلال إن لم يعصمه الله منه، مجرد أن يولد يولد على فطرة الإسلام. كلكم ضال أي مآله الضلال إلا أن يعصمها الله من الضلال ويبقى على تلك الهداية. كلكم ضال أي ينشأ على الضلال إن لم يحفظه الله وإن لم يهديه الله. وحديث فأبواه يهودان وينصران مجلسان، إن وكله الله إلى ذلك الأمر ولم يهده فالحديثان متعارفان. والله أعلم. سندها قال ابن خزيمة أنشدني المزني قال أنشدني الشافعي لنفسه ثم ذكره. وقال ابن عبد البر هي من شعره الذي لا يختلف فيه وهو أصح شيء عنه. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.